واي لا لا لا لا عقد يا ظلي زادك ذيم العقل عقد يا ظلي زادك ذيم العقل ورسولت جيتي خينا لي ستسجلت ورسولت جيت إخ كنا اللي ستسجلت أجيت عيال تدس دي صل ربنس أجيت عيال تدس دي صل ربنس أي صورت عمرت لعقل صوت ما ضمتي اتجازو لي ادي زوزر اي انا ياسني اتجازو لي ادي زوزر اي انا ياسني مورات رجوع ناس منو مورات نسيه جيلني مرات ترجعنا اسمنا مرات نسيه جعلني يسكى يزرع السوق بيد غوز مزاد عني أريس قصاتي مغارين إن ماني ميه جعلتي أريس قصاتي مغارين إن ماني مياه جانتي يدروس الزمان الخطر يوفتني هجاوري وأرسل اللي يعني أرجزنا إلى عقلي هذا سنتك أطهلان غوار واد عنسي يا سيتك يا تهلان غوار واهد عنسي